إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، فصل. ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له ما يسد رمقه. يقول المصنف رحمه الله: ومن اضطر إلى شيء مما ذكرنا، أي مما ذكر من المحرمات في الأطعمة والأشربة. ويقول أنه إذا اضطر إليه حل له قدر ما يسد رمق الرمق بقية الحياة، ما يبقى للإنسان بعد مرض أو ضرب أو غير ذلك، فبقي من الحياة. فيقول هذا يأكل بقدر ما يعطيه شيئا من قوة لأجل أن يسير، لأنه لو أكل فشبع تجاوز المقدار الذي أذن الله له فيه. نعم، اقرأ. ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا سوى سم ونحوه بأن يخاف تلفا وقيل أو ضررا، وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة، ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية، أكل وجوبا نص عليه وذكره. سوى سم، السم لا يجوز لأنه قاتل، ليس بطعام، فآكله لا ينتفع به. ما عدا ذلك من المحرمات التي ذكرها من الميتة والخنزير وغير ذلك، يقول جاز له أكله بقدر. أراد أن يبين معنى المضطر، فقال يعني أي قدر في الاضطرار الذي يبيح للمرء تناول بعض هذه المحرمات. اقرأ فردا فردا، مسألة. سوى سم ونحوه بأن يخاف تلفا، خاف تلف يعني هلاك. نعم. وقيل أو ضررا، أو يخاف ضرر، بمعنى كان مريض فيزداد مرضه، لأن كان إن لم يأكل عجز، يعجز عن ركوب الدابة، أو لا يستطيع أن يقوم بشؤون أهله، فيقول الضرر. فمن اضطر، يعني فمن ألجأ إلى أكل هذه المحرمات، الإلجاء يقول أنه لا يقتصر به على التلف، إذا خاف ضرر على البدن فله ذلك. نعم. وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة، أو مرض واضح، أو انقطاعا عن الرفقة، بمعنى أنه كان في رفقة فغادروه فتخلف عنهم فجاع، وعلم أنه إن لم يأكل عاجز يعجز عن الوصول إليهم، فإذا انقطع وهو في فلات إما أن تنوشه السباع أو يهلك فيموت، قال فهذا يجوز له أن يأكل لأجل أن يسير، يخاف على نفسه انقطاع الرفقة، يعني ليس به الحد الذي يخشى على نفسه التلف، لكن لو لم يأكل ويتزود والمسافات طويلة جدا يرى أنه سيهلك. نعم. ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية أكل وجوبا، نص عليه، اقرأ، نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين أكل وجوبا، يعني في المذهب لا بد أن يأكل، المضطر إلى أكل بعض هذه المحرمات التي نفسه لا تقوم إلا بها أكله منها واجب، لأنه لو امتنع يموت، يقول نص عليه هكذا يقول. اسمعوا ما بعد الرأي الآخر. نعم. وذكره الشيخ تقي الدين وفاقا وقيل ندبا، ذكر الشيخ تقي الدين وفاقا، ما قال إجماعا، لأنه لا إجماع فيه، في بعض أهل العلم يقولون لو صبر وتوكل فإن الله يفرج عنه، لكن وفاقا أي بين علماء المذهب متفقين على أنه إن لم يأكل وخشي على نفسه الضرر أو الهلاك فهو آثم، وقال به من التابعين مسروق. نعم. وهو المراد بقوله حل له ما يسد به رمقه، اختاره الأكثر لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر، اضطر دي مبنية للمجهول، يعني بنيت للفاعل، وإلا تقول فمن اضطره الجوع إلى أكل كذا، والفاعل معروف وهو الجوع، اضطره الجوع، اضطر هذا الاسم، هذا الفعل أصله اضطرر، همزة الوصل والتاء والضاء والراء، الكلمة هذه مأخوذة من الضرر ومن الضر، فإذا أردت ابتناء الافتعال منها لابد من همزة وصل، لأن الأول ساكن، والساكن تعجز أن تبتدئ به حتى تأتي بأداة تتوصل بها إلى نطق الساكن. المادة افتعل، فجيء بالتاء، اضطر بدون ضاد، فلما كانت التاء قريبة من الضاد جيء بها، ليش؟ لأجل همزة الوصل، لأن أصله الضرر، فإذا جئت بالألف واللام التي للتعريف، ألف واللام يطلق عليها بعض النحويين الشمسية والقمرية، الشمسية كالرجل والشمس لا تنطق بالألف واللام، والقمرية تنطق بالألف واللام، تقول القمر والحياة، الألف واللام إذا كان الشمسية وأردت أن تأتي تبتدي فيه التحقت بساكن تعجز إلا بأن تأتي بهمزة وصل، فلما جيء بهمزة الوصل لأجل النطق بالتاء غلبت، قلبوا التاء طاء فأدغموها في الضاد، وأصل وإلا أصلها اضطر، والمادة مأخوذة من إيه؟ من الضرر، من الضر، مأخوذة من الضر. إذا علم ذلك استعمال الناس، استعمال عامة الناس للضر في غير المجاعة وفي غير الضرر الذي يلحق بالبدن استعمال طارئ، ما هو استعمال الأولين، تقول اضطر فلان إلى الأخذ بهذه المسألة، الأخذ بهذه المسألة، اضطر فلان إلى أن يقول كلمة الكفر، اضطر فلان إلى أن كذا، الاضطرار إنما هو فيما يلحق البدن من الضرر، ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك، واتسع استعمال الناس لها. هنا إذا قلنا الاضطرار بمعنى لحوق الضرر خشية أن يلحق الضرر به، نتكلم عن المجاعة في الجوع، والضر هنا بمعنى الموت أو الهلاك أو المرض أو الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذه في سورة البقرة. وإلا في سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بعد أن بين سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ثم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن ألجأته حاجة الأكل غير باغ. البغي هو الزيادة على المأذون له، ولا عاد يعني لا يعتدي بأن يغتصب ما لا يجوز له اغتصابه أو يأكل وليست له حاجة إلى الأكل. وبعضهم فسر غير باغ أي أنه لم يبغي بأكله أن يتقوى على معصية، يخرج على الحكام، يقطع الطريق، ولا معتد بأن يؤذي أحد. والآية تشمل الجميع، ويقول سبحانه: فمن اضطر غير باغ لم يكن أكله لأجل أن يؤذي ولا يعتدي فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فلا إثم عليه يعني أذن له أن يأكل المحرمات، نص الله على تحريمها في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، ذكر محرمات، فهذه منصوص عليها: لا يجوز لأحد أن يتناول منها شيئا في غير اضطرار. ثم أذن للمضطر أن يأكل منها. طالب العلم يسأل يقول: إذا أذن الله للمضطر الأكل منها فما معنى ختام الآية تذيلها بقوله: فإن الله غفور رحيم؟ إن قام فلا إثم عليه، قد يقول القارئ: لو قال إن الله عليم حكيم، إن الله رؤوف بالعباد، فلما جاء بقوله: إن الله غفور رحيم، دل على أن هذا الأكل لا يقال أنه مباح، لأن الإباحة هو حكم شرعي، ولا يقال الأكل وجوب، لأن الوجوب حكم شرعي. فقيل غفور لأن ما تناولته من هذه المحرمات الأصل فيها التحريم، فالله عز وجل إنما أذن لك فيغفر لك ما فعلته، ورحيم بالعباد أن من رحمته لم يحرم عليك أمثال هذه في مثل هذه الحينات، جمع حين أي في مثل هذه الظروف. اقرأ. ويحرم ما زاد على الشبع إجماعا. نعم. وهل له الشبع؟ على روايتين، أظهرهما أنه لا يباح، وهو ظاهر الوجيز والفروع، لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثني ما اضطر إليه، فإذا اندفعت ضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء. أراد أن يقول: هناك مسألتان اتفقوا على جواز أكل هذه المحرمات في حال الضرورة، ثم اختلفوا واتفقوا كذلك على أنه يحرم، على أنه لا يجوز له أن يشبع دون الشبع، ثم اختلفوا في الشبع، هل له أن يشبع يتزود حتى يمتلئ فلا يرغب في الأكل، أو يأكل بقدر ما يشد الرمق؟ فالخلاف في الشبع الآن، أما جواز الأكل فلا خلاف فيه. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وهل له الشبع على روايتين، أظهرهما أنه لا يباح، وهو ظاهر الوجيز والفروع، لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثني ما اضطر إليه. يعني هذا العرض واضح، تعليل عدم جواز الشبع واضح، نعم، واستثني ما اضطر إليه. فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء. فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل، يعني لا يجوز. الضرورة ما هي؟ أنه وجد من نفسه الموت فأكل بقدر ما يرتفع منه هذا الشعور، هذا الإحساس. فإذا ارتفع فإن زاد الله عز وجل أباح له ذلك كحالة ابتدائه، فإذا أكل فهو تجاوز الحد الذي أذن الله له فيه. نعم. والثانية يباح، اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها. رواه أبو داود. جابر بن سمرة يروي هذا الحديث أن أعرابي نزل الحرة. يا أخي، في المجالس العلم ما يليق السواك ولا في الطواف. صاب جابر بن سمرة يروي أن رجلا نزل الحرة، لما قال نزل الحرة دل على أنه ليس من سكان المدينة، ليسوا من قاطني المدينة، جاء من بادئ فنزل هناك. قال كانت له ناقة، هذه الناقة اختلف الرواة، بعضهم يقول أنها كانت ضائعة، جاء صاحبها وقال فقدت ناقة فإن وجدتها امسكها لي. الشاهد أنه هذه الناقة ليست له، حفظها فمرضت أصبحت أوشكت أن تنفق، فبحث عن صاحبها فلم يجدها، فامرأته طالبت منه أن يسرع بتذكيتها فأبى، قال هذا ليست لي، فماتت. فطلبت منه زوجه أن يسلخها لأجل أن تقدد اللحم والشحم، لأن السلخ سيما الإبل يعجز النساء عن ذلك، وإلا هي لو قدرت فعلت ذلك. قال لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال هل تجد غنى يغنيك؟ هل تجد شيء مما تستطيع أن تدفع به الحاجة؟ قال لا. قال فكلوها. هذا رواه أبو داود ورواه أحمد في المسند ورواه بعض أصحاب المسانيد ويضعفونه، لكن تضعيفهم له لأن المتن اضطرب، بعضهم قال ناقة وبعضهم قال بغلة وبعضهم قال أنها فقد الناقة صاحبها، على هذه الخلافات. وبعض الرواة ما قبل جابر اتهم يعني يصفونه بالضعف. هذه الرواية إن ثبتت فظاهرها معارض لتحريم الله عز وجل للميتة. وجه المعارضة أن الرجل كان في حضر، والميتة يقول بعض أهل العلم أكلها إنما يكون في السفر، والصحيح أنه في السفر والحضر. إذا جاءت المخمصة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، جاءت مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ غير مقيدة لا بزمن ولا بسفر ولا بحضر. فلما استأذنه صلى الله عليه وسلم في أكلها قال كلوا منها، فقال فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يقددوها ويأكلوها، وكان ابنه لهم فيها بأجمعها، ما قال خذوا جزءا منها بقدر ما كذا، سكت وأطلق. فكان في ظاهره في ذلك معارضة لظاهر الآية، ظاهر الحديث الأعرابي معارض ظاهر الآية، علمنا هذا. فلما كان كذلك ذهب بعضهم إلى أنها قضية، إلى أنها قضية عين. إيش معنى قضية عين؟ يعني هذه إنما نزلت في حق هذا فقط، لا ينتقل الحكم إلى غيره. وبعضهم جعل أن هذا منسوخ في أول الأمر، وبعضهم يرى أن هذا شرع قائم ليس بنسخ، وإنما أذن لهم بأكلها لعلمه أن لهم ليس أنه ليس لهم ما يغنيهم، فلو قطع لهم جزءا منه فأكلوه لكان تالي اليوم أو ثالثه أو في الأسبوع القادم يصيبهم الجوع، فأذن لهم أكله. فجعلوا هذا جائز لمن علم أن أكله المحرم الميتة أو الخنزير أو المنخنقة وغيرها، أنه لو أكل منها مرة مع بقاء سبب الجوع سيجوع فيضطر يأكل منها ثانية، وجاز له أن يستمر في الأكل، جاز له أن يستمر في الأكل. اسمعوا ما يقول الشارع الآن. والثانية يباح، ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح. وقيل هذا مقيد بدوام الخوف، بدوام الخوف استمرار الخوف. هذا يعني الأكل على الشبع مقيد بدوام الخوف، دوام الخوف يعلم أنه لا مصدر من الحلال ما يستطيع أن يأكله، الأرض طاحنة وهو في صحراء وليس أحد ما ينفق عليه، وله أن يأكل من الميتة حتى تفنى. نعم. وينبني عليهما تزوده، قاله في الترغيب ينبني عليهما على الشبع والادخار، على الشبع ودون الشبع ينبني عليه أنه هل يتزود منها، أكل حتى شبع وهو مسافر، فهل له أن يقتطع منها فيحمل معه على الراحلة في الطريق؟ قال هذا ينبني على المسألة التي سبقت، هل يجوز له الشبع أو لا يجوز له الشبع. نعم. قاله في الترغيب وجوزه جماعة. ونقل ابن منصور والفضل يتزود إن خاف الحاجة، واختاره أبو بكر. قال كما يتيمم ويترك الماء إذا خاف. قال كما الكاف حرف تشبيه، وهنا ليست الأصل فيها أنها حرف تشبيه، لكن في هذا الموضع فيما جيء به كقياس هي اسم بمنزلة المصدر، أي له يتزود، رخص له في التزود كما رخص لحامل الماء إذا خاف على نفسه لو استعمله في الطهارة أن ينفد هذا الماء، فله أن يتركه ويلجأ إلى التيمم، يترك الماء للشرب احتياطا ويتيمم. فلما قال كما جاز له أن يترك الماء إلى التيمم، أي أجزنا له أن يتزود من الطعام المحرم إجازة، كما أجزنا له أن يترك الماء الذي يحمله وخشي على نفسه الهلاك إن استعمله في الطهارة، أنه يترك الماء ويلجأ إلى التيمم. نعم. وهذا إن لم يكن في سفر محرم، فإن كان فيه ولم يتب فلا. قال هذا ما كان في سفر محرم، لأن أكل الميت رخصة، وما ترخص فيه المرء وأذن الله فيه لا يجوز أن يستعمله المرء عونا على معصية، ما ينبغي له أن يستعمل هذا عون على المعصية. وهذا لا يخص أكل الميتة للمضطر، بل في كل حالة لا يجوز للمرء أن يستعين بما أعطاه الله عز وجل من متاع الدنيا في معاصي الله عز وجل. نعم. ويجب تقديم السؤال قبل أكله، نص عليه وقال لسائل قم قائما ليكن لك عذرا عند الله. قال هذه مسألة فيها خلاف، لكن هكذا نص عليه الإمام، يقول إذا علم أن بجواره مقيمين أو قاطنين أو سائرين، ويعلم أنه لو سألهم قد يعطوه، قال فهذا يسأل السؤال والشحابة، يسألهم لأجل حاجته، والسؤال مكروه إن لم يكن محرم. هنا لما تعارضت شبهة الكراهة مع شبهة التحريم، قال الإمام يجب عليه لأجل أن يعذر إلى الله عز وجل يسأل الناس أولا، فإن لم يجد ما يسد رمقه يأكل من الميتة. واضح هذا؟ وآخرون يقولون لا، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعف يعفه الله، أي من يستغني عن الناس بقلبه عالما أن الله عز وجل سيكفيه حاجته ويغنيه عن الناس لا يجوز له أن يسأل. نعم. قال القاضي يأثم إذا لم يسأل، ونقل الأثرم إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة، قيل فإن توقف قال ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتي برزقه. ونقل الأثر من اضطر إلى المسألة فهي مباحة، يعني المسألة أصبحت مباحة بحقه ليست مكروهة، قيل فإن توقف ما أحب أن يسأل الناس وصبر على الجوع وانتظر الموت، قال ما أظن أن أحدا يستعف فيموت من الجوع، قال ما أظن أن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. وهذا حسن الاتكال، وإلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حسن التوكل لأغناكم، أو بمعنى الحديث لو توكلتم على الله حسن التوكل لكفاكم كما تغدو الطير خماصا وتعود بطانا. وقوله صدق صلى الله عليه وسلم كما أن أمره عدل، فإذا أخبر بخبر فهو صحيح، يجب أن يتيقن المرء أن ما قاله حق. والتوكل على الله أنك تأخذ بالأسباب معتمدا بقلبك أن مفاتح الرزق بيده، وأن أسباب الخير عنده، وأنه لو أراد أن يفتح لك شيئا من فضله يعجز الخلق عن إغلاقه، وإذا منعك شيئا من فضله لا أحد يستطيع أن يعطيك شيئا من الدنيا. فإذا ذهب مثل هذا فإذا كان عنده هذا اليقين فذهب، فإن الله رازقه لا محالة. نسأله سبحانه أن يعطينا اليقين وأن يرزقنا الصبر كما رزق هؤلاء المجاهدين في غزة هذا الصبر وأعطاهم هذا اليقين. نسأل الله أن يلهمهم الصبر ويديم لهم الثبات. نعم. وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة وصيدا وهو محرم، فقال أصحابنا يأكل الميتة. الآن لما بين جواز أكل المحرمات للمضطر، أراد أن يقول هذه المحرمات أنواع، فإذا وجد نوعا ونوعا ونوعا أو نوعا دون آخر أو خير بأيهما يبدأ، علمنا هذه المسألة. اسمعوا ما يقول الآن. وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه أي جهله وميتة وصيدا وهو محرم، فقال أصحابنا يأكل الميتة. طيب. وجد طعام لا يعرف مالكه، ليه قال لا يعرف مالكه؟ لأنه لو عرف مالكه إما أن يستأذنه أو يشتريه بأجل، ولا بد للمالك بدل ذلك ولو قاتله عليه، لكن هذا ما عرف مالكه، ولو أكل منه تصرف في حق الغير يكون كالغاصب، ووجد ميتا ووجد صيدا، وكان هذا الجائع الذي أوشك أن يموت واضطر إلى الطعام محرم، يعني لا يجوز له الصيد. طعام مالكه مجهول لا يعرف، وميتة بين يديه، وصيد يستطيع صيده وهو محرم، تبدأ بأي؟ الفقيه ينظر في هذه المسائل أيهما أخف ضررا. إيش معنى أخف ضرر؟ يعني أقل حرمة، أقل في التحريم، فكانت الميتة أقل في التحريم. فإذا سأل الإنسان قال ما باله يأكل الصيد ويقتله، قال قتل الصيد فيه اعتداء على حرمات الله عز وجل، ما أذن الله له بذلك، ثم قتله يصبح كأنها ميتة. المحرم إذا إذا إذا قتل الصيد ما يقال ذبح الصيد، لأن الله إنما قال صيد، وقتله يصبح جيفة وميتة. فأكل الميتة التي ماتت حتف أنفها أو ماتها الله عز وجل خير من أن تعمد لارتكاب معصية فتميتها ثم تأكلها. علمنا تفضيل الميتة على قتل الصيد وهو محرم. طيب لما فضل الميتة على أكل مال المعصوم الذي لا يعرف مالكه، على أكل الطعام المعصوم الذي لا يعرف مالكه؟ قال لأنه فيه اعتداء وفيه تحريم، لا يجوز أكل هذا الطعام ولا صحة الاعتداء على مال الغير، فاجتمعت فيه حرمتان، قال فيأكل الميتة. علمنا هذا؟ اسمع ما يقول بعده. نعم. وقاله سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم، لأن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة بخلاف حق الآدمي، يعني فإنه مبني على الشح والضيق. هذه المسألة قالها الإمام أو قالها أتباعه، ثم أرادت الاستيثاق والتأنيس، لأنه قول ذهب إليه أكابر أهل العلم من التابعين، قال قاله سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم. هذا القول يعني لم ينفرد به الإمام، بل سبقه غيره فقالوا به، ثم علل هذا التعليل. اسمع ما يقول. لأن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة بخلاف حق الآدمي، فإنه مبني على الشح والضيق، وحقه يلزمه غرامته بخلاف حق الله، فإنه لا عوض فيه. قال يعني لو أكلت طعاما من لا يعرف مالكه فأنت اعتديت على حق الله، على حق المخلوق. فإذا اعترض المعترض قال ومن أكل الميتة؟ قال هذا حق لله أذن الله لك فيه، وحقوق الله يتسامح الناس فيها لأنه سبحانه عفو كريم. هذا تعليل له شيء من النظر، لكن ما قلناه سابق ذاك أولى بالفقيه أن يبين لما فضل هذا أو اختير هذا عن ذاك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الأفضل عند نزول المصيبة سواء كانت مرض أو تعسر معيشة دعاء الله بكشفها أو الصبر والرضا بها؟ دعاء الله، تدعو الله عز وجل أولى، لأن دعاء الله عبادة. لكن هذا السؤال ما يقال دعاء الله، لأن دعاء الله هو المطلوب من العبد. الله عز وجل يبتلي العبد ببعض هذه المصائب لأجل أن يلجأ إليه بالدعاء. لا تتكبر ولا تتصبر في حق الله، هذا في المخلوق، اعمل ذلك الحركات، اعمل ما شئت من تصبر وبين ثباتك. هذا مرغوب. أما في حق الله إظهار الضعف هي العبادة، اظهر الضعف والمسكن والانكسار واسأله، لأن المخلوق هذا شأنه في الدنيا، والله عز وجل ما خلقك إلا لأن تعبده، وأحب العبادة إلى الله سؤاله. ما يقال أيهما أفضل، هذا سؤال في غير موضعه، لكن يسأل يقول لو أصيب من مثل هذا يصبر أو يسأل الناس؟ هذه المقارنة صحيحة، علمنا الآن. نعم. من صافح امرأة كافرة في بلاد الغرب هل يبطل وضوءه؟ لا، يعني كلمة كافرة في بلاد الغرب هذه من باب الحشو، لا معنى له. المسألة لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ كافرة ولا مسلمة ولا غير كذا، هذا على فيها خلاف، حتى لو مسها بشهوة فيه خلاف، والأفضل أن يتوضأ. نعم. لا، مصافحة النساء ما ينبغي، لا يجوز للمرء أن يصافح المرأة، الرجل أن يصافح الأجنبية التي ليست من المحارم، من محارمه التي تحرم عليه على التأبيد. نعم. هل يجوز للمرأة إذا كانت ذات مال أن تعطي لزوجها من الزكاة إذا كان بدون عمل وبعد فترة أصبح عنده عمل، هل يأخذ كمان من الزكاة؟ لا. السؤال الثاني ذاك ما له معنى. المرأة، الرجل لا يجوز أن يعطي زكاته لزوجه لأن نفقتها واجبة عليه. أما هي لو اغتنت وأرادت وعلمت أن زوجها صاحب حاجة وفقير ويعجز عن أن يقيت نفسه وغيره، فلها أن تعطيه من الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.